صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الآية الكريمة رسمت هذه المحاورة التي ذكرها القرآن الكريم مع الشيطان، وهي كما يعبرون عنها المفسرين هي عبارة عن تهديد بصورة أمر. صيغة الآية تهديد لكن جاي بصورة أمر. استفزز من استطعت منهم بصوتك، يجي تهدد بالواقع لكنه المسألة ماخذ صورة أمر. زين هذا المقطع الأول من الآية شنو المقصود من عند الاستفزاز بالصوت اللي أشارت إلى الآية الكريمة؟ شنو المراد من عنده؟ هذا بي رأيين. الرأي الأول هو عبارة عن الخطرات التي يراها الإنسان أو يحسها الإنسان في نفسه وتدعوه إلى ما لا يرضي الله. يعني أنت إحنا أكو عندنا في عباراتنا العامية نقول فلان يصغي إلى نداء العقل، ونقول هذا ما يصغي إلى نداء العقل، كأنه الإنسان في قرارة نفسه إذا وقف موقف باختيار. يعني أكو حالة قدام عينه يسويها لو ما يسويها، يقدم عليها لو ما يقدم عليها، يحس في داخله أكو صوتين، صوت يقول له فوت وصوت يقول له لا تأخر تأمل شوية. غالبا صوت الغرائز يعبر عنه القرآن الكريم بأن صوت الشيطان، صوت الغرائز، لأن الغريزة عمياء، الغريزة عمياء لا تعرف التعقل. الغريزة تريد من الإنسان إشباع، أن يشبعها. لما تدفع للإنسان إلى أن يشبعها بنفس الوقت هذه الغريزة مو أقوى من العقل، هي العقل أقوى من عدها، لكن الإنسان أحيانا يضعف. الإنسان هو هنا يتميز الإنسان، إذا ضعف ذاب أمام الغريزة معناه هذا تقدر تسميه مو صلب، تقدر تسميه ما عنده موقف. وإذا لا والله ما ضعف أمام الغريزة لا صار صلب، ما في شك أن هذه الصلابة ترسم له موقف. خطر ابن ميادة الشاعر، ابن ميادة الشاعر دخل على سليمان ابن أبي جعفر عم الخلفاء هذا وكان والي، مدحه ببيتين من الشعر. لما مدح قال له كل بيت من هذين البيتين يستحق 100 ناقة، أنا أمرت لك ب200 ناقة. قال له اعطني يدك حتى أقبلها. أخذ إيده قبلها، قال له والله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا يد هشام ابن عبد الملك. التفت له قال له تلك يد ما قبلتها لله، قال له ويدك والله ما قبلتها لله. إذا تسألني مسألة ضعف أمام عطية، أعطيتني عطاء أنا ضعفت أمامه، تريد من عندي أني أرفع هذا الموقف من عندي إلى مستوى عنفوان؟ تطلب من عندي أني أنا أشم لك أني أنا عندي عنفوان؟ لا أبدا. يدك أيضا ما قبلتها لله، لا ذيك اليد ولا هذه اليد، يعني أبى أن يضعف أمام الموقف. سجل موقف الواقع، بيّن سجل موقف الإنسان. إذا استمع إلى نداء العقل إلى موقف، وإذا استمع إلى نداء الغريزة إلى موقف. الآية الكريمة تقول لي للشيطان أنت هذولا حاول صوتك يستفزهم، خليهم يتبعون صوتك، يعني الخطرات التي تمر بذهن الإنسان يعبر عنها القرآن الكريم بأنها صوت. وإن كان أتخطر شوقي إلى رحمه الله إلى فدلفته، يقول إحنا كل شيء يمر بأنفسنا نقول أن هذا من الشيطان، إذا انحرفنا نقول الشيطان قشمرني، إذا انحرفنا نرميها على عاتق الشيطان. والحال أحيانا إحنا نكون أشد ضراوة من الشيطان، يقول وكم متعوذ بالله منا تعود الأرض منه والسماء. الحقيقة لا، هو في واقع الأمر الإنسان بما يحمل من غرائز وبما يحمل من رغبات، هذه الرغبات تشكل عنده معادلة، هي بطرف والعقل بطرف. ولهذا يقال ما عبد الرحمن بأفضل من العقل. الحقيقة العقل الإنسان إذا عنده عقل وعقل واعي، هذا العقل يجر إلى عبادة الرحمن. وبعكسه إذا ما عنده عقل، إذا انشاق مع غرائزه مشى في طريق الشيطان. هذا رأي المقصود. الرأي الأول أن المقصود باستفزز من استطعت منهم بصوتك، المقصود أنه هنا الخطرات اللي يلقيها في ذهن الإنسان. هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن هذا المقطع إلى صلة بالغناء، صوتك يعني صوت المزامير، يعني صوت الغناء. هذه الحقيقة مسألة الغناء أكو بها ترى نوعين. أولا أكو عندنا غناء، أكو عندنا سماع وعندنا استماع. سماع أنا مثلا راكب السيارة وهذا أبو السيارة فتح الغناء، وما أقدر أنا من أقول له لا بالعكس ما يرتدع، أنا ما أتحمل الوزر ما العلاقة، هذا سماع. أنا مو أنا متكلف الاجتماع، مو أنا جيت لي قلت له افتح مثلا المذياع وخليني أسمع ومرة، لا أنا أقصد الغناء. نبه لي أنا أجتمع. واحد يقول للإمام الصادق سلام الله عليه، أنا أحيانا أروح إلى بيت الخلاء إلى التواليت، أكو جار عندي عند جواري يغنينا جيم، وأنا قال للإمام أنت تروح تقصد؟ قال له إيه أقصد. قال له أنت مستمع للغناء، نعم تتحمل الوزن. يعني واحد يقصد الاجتماع، يعني يتكلف الاجتماع، وواحد لا مو يتكلف الاجتماع، سماع. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي يحب يشوف التقاسيم شوية، ما أحب أتوسع بها، يشوف أقسام الغناء. أولا بالجملة الغناء عند فقهاء المسلمين المذاهب الإسلامية بصورة عامة، الترجيع المطرب اللي يتسم بألحان أهل الفسوق. يعني مرة كانوا عندنا شيئين، الشيء الأول المفردات، مفردات الغناء يعني الكلمة، يعني المادة، مادة الغناء، مادة الغناء أولا، وثانيا اللحن، الترديد، الترجيع المطرب. المادة مرة تكون المادة مادة سليمة، يعني شنو مادة سليمة؟ واحد مثلا يمدح الرسول أو يمدح واحد من الأولياء. هذه البعض من المذاهب الإسلامية قد لا يرى فيها حرمة لأن ينخرم عند أحد الشرطين، شرط أن المادة تكون مادة متشمة بأنها مما يتلهى به، مما يحقق معنى له، مما يطرب يطلع الإنسان عن الأجواء المتزنة إلى أجواء الطرب، الحركة غير الاعتيادية، الخفة والطيش مثلا. ومرة لا والله المادة لا سليمة من هالناحية. البعض يتساءل، اللي يحب شوية ما أحب أتوسع به الموضوع، شوف الموسوعة اللي صدرت بالكويت، الموسوعة الفقهية، شوف في مادة غناء أو مادة استماع أيضا في المادتين، يقسم عند المذاهب الأربعة، يقسمها إلى أربعة: مكروه ومحرم ومباح، أقسام أربعة يشير إليها ويذكر أدلتها. عند فقهاء الإمامية أيضا نفس الاختلاف، قسم من عند المعفو عنا بالأعراش مثلا في حالة في صفات معينة، وقسم لا والله خارج الأعراش يصل بالإنسان إلى مستويات سلبة من جو الاتزان، يعني ينشئ يغلغل عنده، على تعبير بعض الفقهاء يرود الزنا، يغلغل عنده أوصاف معينة، يغلغل عنده نوع من الاستهتار بالكرامة مثلا، يغلغل عنده نوع من الهجوم على ما نسميه حواجز، ها؟ يعني معروفة ألحان أهل الفسوق دول اللي يطربون إلها. فالبعض الآخر يقول أن المقصود استفزز من استطعت منهم بصوتك، المراد به المزامير والمراد به الغناء. جن السال بعض يقول إذا ميز الله اللهو أين يضع اللهو، في قسم الباطل أم يضعه في قسم الحق؟ طبعا لا، في قسم الباطل. هسا البعض الآخر لا، يأخذ بالغناء، يقول هذا الغناء اللي وردت الحرمة فيه مأخوذة به الأجواء اللي كانت. الأجواء شنو كانوا؟ منين يسمعون الغناء؟ يسمعون من الجواري، الغناء كانوا يسمعونه من الجواري، إذا سمعوا من الجارية طبعا يطب إلى الجواري، الجواري يدخلون عليه الرجال ومجلس شرب واختلاط، يعني أكو مرافقات للغناء، وغناء مو مجرد. فيقول الغناء أكو انصراف به، هذا المحرم يروح لهذا، لهالمكان اللي كانوا يطبون به، وبي نساء يغنن، وبي ناس طابة وطالعة، وبي كؤوس خمرة، وبي. أما إذا خلى من هذا، على العموم المسألة ما أريد أنا أعطي بها رأي في الواقع، وإنما أحب شوية عقيدك على الصورة حتى تعرف الاختلاف اللي موجود في أجواء الفقهاء. على العموم البعض يذهب إلى هذه الآية، هاي الصورة اللي يقول هذا الأخير الفقيه الأخير اللي يقول أنه هي اللي ينصرف إلى الغناء، أنه كانوا يطبون على الجواري، هي فعلا كانت صورة شائدة، كانت عندهم هاي صورة الجواري، كانوا يبالغون في شراء المرأة المغنية، الجارية المغنية، يدفعوا لها أموال عجيبة غريبة. وبتأريخنا أكو مفارقات، بتأريخنا أكو مفارقات، يعني تأمل خليفة من خلفاء المسلمين مثلا عند هاي حبابة الجارية المغنية كانت تغنيه وتموت ويجزع عليها جزع شديد، ويظل 15 يوم ما يدفنها إلى أن جافت، ها؟ طلعت ريحتها يلا دفنها. تأمل هاللون، واحد من عندهم تدخل عليه يقول دخلت عليه سمعت الجواري غننا: إني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عجيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتشبا ورجعت مأثوما من الوزر. كلا أعد بحق عبد شمس أعاد، أعد بحق حرب أعاد، أعد بحق أمية أعاد، إلى أن وصل إلى نفسه قال يجب أن أقبل كل عضو منه، قبل أعضاء حتى أعضاء التناسلية. نعم، هاللون تلقاه أنت موجود في تاريخنا، هذا موجود وما يزال يعيش. ليش نروح بعيد؟ إحنا مو خيال إلا الآن يعيش، هذا عندنا موجود جين. لكن أنا ما يعنيني الواقع القائم بقدر ما تعنيني وجهة نظر المشرع. المشرع طبعا يفرق بين الغناء اللي يكون في عرس وبيفرض أبيات تدعو أفرض إلى الفرح البريء، أو تدعو إلى مدح ولي من الأولياء، أو إثارة البهجة في جو كهذا الجو. طبعا هذا يختلف عن أجواء أهل الفسوق، فتقاسيم الفقهاء موجودة. هذه الصورة اللي أحب أن تؤخذ عن هذا المقطع. انتقلت الآية، قالت وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. طبعا إبليس ما عنده خيل، لكن شنو المقصود بالخيل؟ الخيل التي تسير في بطر وخيلاء في غير طاعة الله. كأنه أكو عندنا واحد يقتني الخيل لهدف مشروع، وواحد لا يقتنيها لهدف غير مشروع. يعني أي واسطة، ما لازم خيل، سيارة. الآن مو أصبحت خيلنا سيارات، سيارة واحد يأخذها يطلع يقضي بها أشغال التجارية، يطلع يروح بها للسوق يقضي حوائجه، ينقل أهله من مكان إلى مكان، يترفه بالمباحات. نعم ما بها أي بأس. مرة لا والله أنا أخذها حتى أروح بالليل إلى مكان من الأمكنة المحرمة. طبعا راح تكون محرمة، حركتها راح تكون محرمة، لأنه غالبا الوسيلة تأخذ حكم الغاية. الوسيلة تأخذ حكم الغاية، وهي وسيلة إلى غاية محرمة، طبعا تكون محرمة. غالبا الخيل كانوا يبالغون بها وبشرائها، والأحاديث كانت تحث الخير معقود بنواصي الخيل. ولو تشوف الروايات اللي تجي إلى الخيل، في واقع الأمر الروايات تمجدها وتكرمها. وألفت نظرك لنقطة، شوف حساسية الشارع إيش قد حساسية رائعة. عندنا روايات كثيرة تقول أن جماعة من الصحابة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله ألا ننزي لك حمارا على فرس حتى ينتج منه بغل لركوبك تستعمله، لأن هذا يكون حيوان أقوى. قال لا تفعلوا ذلك، إنما يفعل ذلك الجهلاء. التعليل شنو؟ ما متنبه هذا إلى التعليل شنو هو تعليل. هم يقولون في تعليلهم السبب حتى لا ينقطع نسل الخيل، لأن الخيل للغزو للطراد للقضايا المشرفة، فنهى النبي عن ذلك لأن لا ينقطع النسل. لا لا لا، موشي أبدا. وإنما الفرس إلى عنفوان، كل مخلوق بالحياة إلى وظيفة إلى هدف، كل عضو عند الإنسان إلى هدف، إلى هو وسيلة لهدف. نبه لي. كذلك الكائنات الحية، كل كائن إلى هدف، أكو بعض للركوب وبعض للزينة، مو والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الفرش للزينة للخيلاء في سبيل الله. كأنه ما يصير عنفوان الفرش، عنفوان الفرس نجي نلوثة بيش، اللوثة بأن نخليه يوطأ من قبل من هو أوطأ منه وأقل منه. تتنبه لي، كأنه الفرش إلى عنفوانه إلى كرامته، يعني لا نجي نشحق كرامته. ما خلق هذا الفرش، ما خلق لمثل هذا، خلق للجهاد، خلق للغزو وللطراد للمواقف المشرفة، ما خلق لأن ينجو عليه حمار. تتنبه لي، إذا سلطت حمار على جواد مطاعم اسحقت الكرامة. نعم، وفي هذا درس لمن يسحق حتى كرامة الناس. نعم، في هذا درس من أبلغ الدروس. ورحم الله أبو الطيب المتنبي، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. يقول هذا مو عاقل شنو معنى الجواد. معنى الجواد أن ينطلق في غارات في أشواط ما يحطوا يعاينون عليه أو يذلون كرامته. هذا ما فاهم هالمعنى. وبالواقع الشكل المسألة. إذن الفرس إلى عنفوانه معد لمن؟ معد للغزو في سبيل الله. فديوم اشترى أبو مسلم الخراسان اشترى له جواد وعرض على جماعة اللي قاعدين بالمجلس. قلهم هذا الجواد لمن يصلح في نظركم؟ واحد قال تطلب عليه عدوة، واحد قال له تهربني عليه من جار السوء، واحد كل واحد أعطى صفة. قالهم لا، هذا يصلح لأن تمتطيع وتجاهد عليه. هذا مال جهاد، الذبة في حلبة من الحلبات المشرفة، ما في شك. ولذلك أنت تلقى الخيل كان يعتنى بها غاية الاعتناء. أما عند العرب قبل الإسلام الفرس كانت تلعب دور عجيب في بابه. ومع ذلك إذا تعارضت مع ساعة من ساعات المجد لا يضحون بها. يقولون المؤرخين هاي ماوية زوجة حاتم بن عبد الله الطائي تقول بتنا ليلة من الليالي في ليلة صنبر شاتية بعيدة ما بين الطرفين. الليلة الصنبر يعني اللي الريح تعوي بها، أوضاع الجو أوضاع غير طبيعية. تقول إحنا في داخل الخباء والأطفال ديك الليلة ما عندنا طعام نطيهم، وأنا قمت أحط ماي بالقدر وأشعل تحت نار حتى أوهم الأطفال أن هناك طعام ينضج إلى أن ناموا. تقول ما كدنا نهدأ حتى ارتفع طرف الخباء، شفنا طرف الخيمة انشال. عاينت وإذا امرأة تمشي ومن حولها ثمانية أطفال كأنها نعامة حولها رئالها. صاحت يا أبا عدي إن هذه الصبية تتعاوى كما تتعاوى الذئاب من الجوع. قالها أعجليهم لقد أشبعك الله وإياهم. تقول قمت إلى قلت له منين أنت تقولها أشبعك الله؟ شوفوا إحنا الآن اخدعنا الأطفال بأن أوقدنا نار تحت القدر، منين ذولا راح تطعمه؟ قال لا عليك، ناوليني المدية. أخذ مديته وخرج خارج الخباء، عمد إلى جواده، وهو هذا حياته جواد فرسه ما عنده غيره. وجاءه في عنقه قتله وكشط جلده وأوقد النار وأخذ يأخذ اللحم يشويه وينبذ للمرأة ولأطفالها حتى تأكل إلى أن شبعت وشبع الأطفال. أخذ يدور على الحي يقول هبوا عليكم بالنار، ودفع إليهم جميع ما بقي من الجواد. ووالله ما ذاق مزعة من اللحم وإنه لأحوجنا إلى الطعام. ثم يعني مواقف أو بالأحرى أجواء، يعني أجواء مشرفة في الواقع. إذا تقرأها هاي يعتز الإنسان بها في تاريخه، وهو إلى رائيته هاي اللي خاطب بها زوج تماوية. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر. وراحوا سراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دما أناملنا الحفر. أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. على العموم الفرش كانت تمثل عدهم مكان لا حدود لها. ومن أجل ذلك شفنا إحنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده من الخيل ستة، نعم ستة، منها الفاء المرتجز ومنها الشكب، نعم ستة من خيرة الخيول. المعروف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ما كان يمتطي ظهر فرس. قالوا له يا أبا الحسن لماذا؟ يعني الآن الناس عادة ركوبهم المخير هو الخيل، ليش انت ما تمتطي ظهر الفرس؟ قلهم هم يركبوها لواحدة من اثنين، يو يلحقون عليها مدبر اذا نزلوا بالشاحة، اذا طبوا الى شاحة الحرب يركب الخيل، يركب الفرس او الحصان حتى يلحق الهارب او يهرب ممن يريده. انا لا اهرب ممن يريدني ولا الحق الهارب لما اتبع المدبر. وفعلا هيك كان، فعلا كان يوم قالوا له، قالوا له انت شو تلبس درع صدرا لا ظهر لها، ليش ما تلبس درع كامل؟ قالوا لماذا؟ قالوا له يمكن يجيك واحد من ورائك يطعنك. قال لا ابقى الله علي، انا ابقيت عليه حتى يصل الى ورائي ويوصل لناك. ها، وفعلا هذا اللي كان، هكذا هو فعلا هذا اللي كان. على اي حال يعني الواقع هو هذا الرجل اذا تمر بي ما تلقى جانب من الجوانب، هي هاي الظاهرة اللي تلفت النظر، ما تلقى عند جانب من الجوانب يقل عن الجانب الاخر. موسى لما الان تمر، يعني الان لما تمر بعظماء الدنيا عظماء التاريخ تلقى واحد تميز بالكرم لكن ما عنده شجاعة، واحد تميز بالشجاعة لكن ما عنده كرم، واحد تميز بالاثنين لكن ما عنده عقل ونضوج، واحد تميز بالثلاثة لكن ما عنده مجد. هذا الرجل من اين تأتي اليه؟ ما تجد خصلة تقل عن الاخرى، تتشامت عنده المكارم والانجازات على حد سواء. يعني لا تكاد تبحث عن وسيلة من وسائل المجد أو العنفوان أو البطولة إلا وتجدها إلى جانب الثانية على حد سواء. هذه الظاهرة يعني ما تميز بها هذا الرجل، مما تميز بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة ألا تقل عنده مكرمة عن مكرمة. طيب أعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول لإبليس أنت أجلب عليهم بخيلك بعد ورجلك، رجلك المشاة اللي يمشون في غير طاعة الله، كأنه الناس قسمين، يو فارس راكب يو ماشي. تقول له ذول الاثنين، أنت عندك خيل اللي تمشي في بطر وخيلاء وتطلع للمحرم أو تغير على محرم، نعم، وعندك أقدام تمشي في غير طاعة الله، انت ذولا أيضا أجلب، جيب ذولا اللي عندك مشاتك وخيلك ذبها بالميدان، اجلب على هؤلاء الناس. هسه قد يسأل سائل يقول هذن الوسائل اللي عند إبليس يعني يوصلا إلى مستوى سلب القدرة عند الإنسان؟ طبعا لا، بلا كلام، ما في شك أن جميع ما عند إبليس من وسائل ما تصل إلى مستوى سلب القدرة من الإنسان. الله عز وجل سلح الإنسان بقابلية يقهر بها الشيطان ويقهر بها الغرائز، ولولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. فإذا تسمع مثلا الوصايا والنصائح أن الإنسان لازم يربي نفسه ويتربى، يعني من باب العامل المساعد، وإلا هو عقله، عقله وإرادته تقهر الشيطان. الله سلح الإنسان بإرادة تقهر الإنسان، تقهر الشيطان، لكن الإنسان يضعف أحيانا، إذا ضعف يستولي عليه الشيطان، وإلا لولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. وهي تصطدم أيضا بنظرية الجبر المعروفة، إذا افترضنا أن الإنسان يجبر معناه ما عنده إرادة، تنعدم الإرادة، وإذا انعدمت الإرادة انعدم العقاب. بطبيعة الحال العقاب وليد الإرادة. يعني الآن احنا نفرق بين الجريمة العمد والجريمة الخطأ، الفقه الجنائي يفرق بين الجريمة العمد والجريمة الخطأ، واحد متعمد لا إلى عقاب، واحد خطأ إلى عقاب آخر. إذن الإرادة لها دخل في تحديد نوع الجريمة وفي تحديد نوع العقاب. في الله عز وجل ما يخلي الإنسان أضعف من القوى الخارجية، لا، لازم يسلحه حتى يصح التكليف، حتى باشر يحتاج على الله. الله تبارك وتعالى إذا خلى الإنسان ضعيف امام المغريات، باكر يقول له شو اسوي شو اسوي، انت خلقتني هالشكل يعني ايش بيدي انا، انت خليتني اضعف، انت سويتني كائن ضعيف وحشدت علي المغريات، انت ليش حشدت علي المغريات؟ لا، هذا المعنى كثير من الجهال يتشبتون به، هواية اللي يريد يدب جريمة على عاتق القضاء والقدر يقول شو اسوي الله كاتب علي، الله كاتب عليك يعني شلون، شو معنى يعني الله كاتب علي ما تقدر يعني؟ لا تقدر، بس هذا عبارة عن حيلة أو وسيلة من وسائل التهرب من الشعور بالمسؤولية. طيب، انتقلت الآية الكريمة، قالت وشاركهم في الأموال والأولاد. نبه شوية والله، هذا البحث أكو بيه فروع شوية متعددة. أولا، ما معنى المشاركة بالأموال؟ مشاركة بالأموال دولة كانوا قسم من أموالهم يضعوها للشيطان، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. شلون يعني؟ كانوا يجيبون نوع من الأموال يفرضوها للصنم، يشترون ذبيحة ويجيبها يذبحوها للصنم، يشترون عتيرة يجيبوها يذبحوها إلى الصنم، قسم من أموالهم يعطوها لشركائهم، زين، وقسم من أموالهم يعطوها للشيطان يعني يصرفوها بالحرام، يعني يضعها بدل أن يحطها في صلة رحم يحطها في خمرة، بدل أن يحطها في مجد يحطها في رذيلة، بدل أن يحطها في مكان مشرف يحطها في مكان واطئ. طبعا هذه أموال مشاركة للشيطان بالأموال، المفروض الأموال تأخذ طريق هائلما إلى المباح أو إلى الواجب أو إلى المستحب، هاي الأموال مكانها. أما إذا الإنسان شال أمواله وذبها في مكان ما يستحقها، يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنا أخذها من مكان الاستحقاق ذبها في مكان غير الاستحقاق، يعني أحدث اختلال بالتوازن الاجتماعي، وغالبا الجرائم تحدث اختلال بالتوازن الاجتماعي. إذن القرآن يقول شاركهم في الأموال، مشاركة بالأموال كل مال يؤخذ من حرام هذا مال الشيطان، وهي هاي المصيبة جايتنا هنا. يقعد واحد من عندنا وقال يا ربي هو هذا عدل؟ أنا أدور رغيف الخبز ما أحصله، وفلان ابن فلان يحير وين يودي الفلوس وين يصرفها، شهو هذا العادل؟ التفرق بالدخول، أكو دخول تجي من الشيطان، واحد يأخذ من نظام فاسد، واحد يأكل من بيع الخمرة، واحد يأكل من القمار، واحد يأكل من الرذيلة، هذا سمي رزق الله؟ لا، مو رزق الله، هذا رزق الشيطان. رزق الله اللي يأخذ الإنسان من الطريق المشروع، من عمله، من عرقه، من الاتجاهات السليمة، هذا رزق الله. أما إذا أخذت من الطريق المحرم، لا، هذا رزق الشيطان، هذا رزق الشيطان. يقول سويد ابن غفلة، طبيت يوم من الأيام على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقيته معلق له ضبوة، الضبوة جراب صغير إلى الآن يسموه ضبوة، ضبوة صار الظهر قبيل الصلاة نزلها، طلع منها لهمتين من السويق، إما حنطة مهروشة أو شعير مهروش، أخذهن اللهمتين ثم مسح بيده على بطنه، قال تعشا لمن أدخله بطنه النار. قلت سيدي شنو أنت، تم مكان الأطعمة بي ملأ الدنيا، فحط أنت حط لك ضب وحط به ذني. قل لي هذا من قطعة أرض لي كنت أنا أزرعها، الآن لما أجيت هنا أهلي زرعوها يودوا ليها، أنا أكره أن يدخل بطني إلا الطعام الطيب، أريد الطعام الطيب يدخل إلى بطني حتى أشعر أني ما أكل من الطريق الصحيح. في الحقيقة الإنسان إذا أخذ من الطريق أخذ من رزق الله، وإذا أخذ من الطريق الملوث ما تقدر تسمي هذا رزق الله، هذا رزق الشيطان. هذه وحدة. اثنين، شاركهم في الأموال والأولاد، هاي المشاركة بالأولاد شنو بها؟ ثلاث آراء. الرأي الأول أن المشاركة بالأولاد عبارة عن الزنا، يعني الولد الذي يأتي من الزنا نعبر عنه هذا فيه شرك الشيطان. نبه هذا لأن جاي من الطريق غير المشروع. والحقيقة مسألة الزنا مسألة لو تؤخذ من قاعدتها وتعالج نمط المعالجة يتغير عن نمط الوعظ. وأكو كثير من الناس يتصور أن الزنا يمكن أن نقضي عليه إذا قلنا والله الزنا حرام وهذا انحراف وهذا يهدد المجتمع. لا يا أخي، أكو شيء عملي، شيء العملي هذا هو اللي يوجد القاعدة السليمة. شيء العملي شنو؟ يعني أولا أكو مسح للمجتمع. هذا المجتمع شقد أكو بعدد من الأناث، شقد بعدد من الذكور وحدة، شنو المشاكل اللي تحول دون الزواج؟ لازم تبحث أن السبب اللي يخلي الولد يحجم عن الزواج والبنت تحجم شنو هو؟ يكون يعالج السبب. اثنين، العقبات اللي توضع في طريق الزواج شنو هي؟ كون تزال. هذا عين ما عالج الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي كله تبع الأسلوب هذا. زين، من بعد ما النبي أجمعهن يجي بعد ذلك توجيه الأسرة في تحديد العلاقات بين الزوج والزوجة، تحديد العلاقات داخل الأسرة. هذه هي المعالجة السليمة. يعني المسألة مو أنا أجي أعالجها بموعظة بكلمتين. شنو قيمة موعظة في مثل هالحالة؟ موعظة ما تلعب بالغريزة عمياء، تريد إشباع. وإذا أرادت إشباع كنت تذلل العقبات أمام الزواج. يعني قاعدة لازم تكون كبيرة للتوجيه، للإرشاد، لإعداد الفرد، إزالة العقبات المادية والمعنوية. هاي المعالجة إذا أردنا نقضي على الزنا. أما إذا شايفين وهذا عنده غريزة جامحة والبنت وصلت إلى درجة من كبر السن والولد وصل إلى درجة من كبر السن والمجتمع مختلط والأجواء ملتهبة، وإحنا نجي نتصور أنه نعالج الموضوع بهاللون، طبعا لا، هاي معالجة فاشلة وما تنتهي إلى نتيجة. وأنا والله كلما أروح إلى أوروبا وأرجع أسأل الله أن لا يغير على أسرنا، لأنه دا أشوف يعني هذا نظام الأسرة الإسلامي. هنا حتى في أبسط صورها، رجل فرضه محدود الدخل وبنت كذلك، هذول إذا اجتمعوا كأسرة وأطفال في داخل بيت واحد وصار الليل جن علي الليل، وأكو عند زوجة شرعية وعدها زوج شرعي وعدهم أطفال يدرجون بالبيت، وأكو جو مودة وانسجام، هذه هي الحياة الكريمة. أنت تروح هناك تشوف هذا الولد لا يعرف إلى أبوه، منو أبوه ما يعرف، المرأة ما تعرف إلى صاحب، اليوم نعم ذواق، اليوم عند رجل وبكرة عند رجل آخر، كذلك الرجل. تتأمل في المجتمع أصلا ينعدم فيه، ينعدم فيه الجو الأسري، تنعدم به الروح الطيبة، تنعدم به الأخلاق. بئس المجتمع، والله مجتمع حيوانات، مجتمع وحوش. احنا مجتمعنا هاي الأسرة، تركيب الأسرة المسلمة، نسأل من الله أن لا يغير علينا بها. واحنا ملزمين، هل هالصيانة هنصونها، هالجو أن يصان أن يراعى، لأنه إذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع. والمجتمع الأسري يعني الأسرة هي العش الذي تتربى فيه الأخلاق وتدرج فيه الكرامة. طيب أعود للآية. إذن الزنا شاركهم في الأموال والأولاد، الأولاد يعني المقصود به الزنا المشاركة. رأي الآخر لا، الولد اللي يأتي من عدم التشميع، نبه لي شوي هذا بالله، كأنه غالبا الإنسان خصوص إذا شاب هذا عنده شهوة عارمة وما يجي مثلا يلتزم بالآداب الشرعية. المفروض أن الإنسان عند لقاء زوجته ينبغي أن يشمي، يذكر تشمي. إذا شم الله عز وجل طرد بذلك شرك الشيطان، لأن الروايات تقول إذا ترك التشمية التف الشيطان على إحليله فشاركه في اللقاء. نعم، وهذا هو معنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. في هذا رأي بأنه ترك التشمية يؤدي إلى شرك الشيطان. كأن الله عز وجل يريد الجو النظيف في العلاقة الأسرية، الجو اللي يأخذ الطابع العبادي حتى بالمضجع. يعني انت قد تستغرب، ترى الإسلام يلاحق الإنسان حتى إذا راح للتواليت، شلون يقدم رجله وشلون يسمي وشلون يذكر وشلون لا يستقبل القبلة، يعني حتى هنا ما يترك بالتوجيه، بالشارع يوجهه، بالبيت يوجهه، بالدكان يوجهه، ما يتركه، يحوطه بضروب التربية وين ما يروح يربيه. نعم، كذلك هنا يريد يأخذ الطابع العبادي. يعني انت اذكر الله عز وجل، وذكر الله يطرد عنك شرك الشيطان، اي اثنين لا رأي اخر لعله لا يمال اليه. الرأي مروي عن السيدة عائشة زوج النبي تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال إن فيكم مغربين، قلت يا رسول الله وما المغربون؟ قال الذين يشترك الشيطان أو يشترك الجان في مائهم أو في تكونهم، بهذا المعنى، هذا المؤدى. هذه الرواية البعض يرتب عليها أثار، يعني شنو؟ أنا أتخطر الموضوع مر أكثر من مرة وأشبعت من أدلته، هاي من جملة الأدلة، هذا الدليل يعتبره، هذا الحديث يعتمدون عليه، يقولون أن المغربين يعني اللي بيهم عرق من الجن، ويجوزون أن يكون الإنسان طرف في معادلة الزواج، يعني جنية تتزوج إنسي، إنسي يتزوج جنية مثلا. هذا الرأي في واقع الأمر ما يصمد، يعني إحنا لا نجيب هالطلايب نحطها بالإسلام، هاي طلايب شوية بعيدة، طلايب خلينا شوية في أجواء الإسلام، أجواء علمية، ما يعيش على أجواء من هذا النوع، هذه أجواء الواقع ما تقبل أبدا، لأنه هاي مصيبة. يعني تراحت البنت وبعد يومين اجت وقالت أنا تزوجت جني وطلعت لها من بطنها ما أدري شنو، فالكلام من النوع هذا ما تقبله بحال من الأحوال. والغريب أن كل بين فترة وفترة تثور هاي الحكاية، يثوروها ما تعرف شنو وراءها. الواقع أن هذا اللون من الكلام لا يقبل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من نفس النوع اللي تنتمون إليه، والمفروض أن الطبيعة اللي يتكون منها الجان غير الطبيعة اللي يتكون منها الإنس، خلقتني من نار وخلقته من طين، جن ما أكو تجانس، شنخية ما أكو. الله عز وجل جعل للإنسان من شنخه زوجة، أما إذا فتحنا الباب يفضي إلى مفاسد لا حدود لها. لكن الغريب أن النظرية تلقى أكو إصرار عليها وتلقاها مركزة بالفقه الإسلامي، شيء غريب، يعني غريب. أنا ما هالإصرار عليها وجهه شنو؟ الاعتماد على أحاديث ضعيفة تصطدم بالخطوط العامة للإسلام وما تقبل بحال من الأحوال، وهاي بعد تفتح لنا باب للشعوذة، لأن هذا إذا افترضت أكو علاقة تكون بين المرأة وبين الجن، معنى ذلك أن هذه المرأة لو أصيبت بمرض تلقى دولة قاعدين اللي قاعدين يعالجوها يطلعون الجن من بطنها، هذا البلاء. وهالأيام خصوص إذا شغل ما أكو كل واحد يفتح له مكتب يطلع جنون هذا، ومن هالنوع هذا فبلاء. يعني والمجتمعات البسيطة الطاهرة البريئة، يعني أكو عندنا مجتمعات تأمل على رسلها على براءتهم، إيش مدريهم يعني بناهم أن هاي صحيح، ويجون عن هالطريق يعالجوا ويشوفوني أنا، وإذا شافوا عندي جبة وعمامة وخلص، يعني معناه أنا قديش، ما يدرون أنه أحيانا الشيطان يلبس جبة وعمامة. فمن هالنوع هذا هاللون الواقع من التصرف يفضي إلى أبواب لا حدود لها من التشيب، ولا يقبل بحال من الأحوال أبدا أبدا. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، لا، أن معنى قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد يقول الأولاد اللي القرآن الكريم يأشر إلى مشاركة إبليس بهم اللي كانوا يسموهم بأسماء إبليس وكانوا يعتقدون أن إبليس إلى شرك بهم. شلون يعني؟ عبد الحارث كانوا يسموه الحارث اسم من أسماء الشيطان، فلان عبد يغوث، عبد يعوق، عبد ناصر، يسموهم أحيانا بأسماء الشيطان، عبيد للشيطان. هسا قد يقول لي واحد زين شيخنا مو هالمشكلة عندكم انتم ما تسمون عبد الحسين وعبد علي، شنو ذني ليش يجيبوهن ذني؟ اتفقي شوي زين. هذول القرآن الكريم الآن عندما يسمي يشير إلى ذولا، هذول كانوا يسمون بها العقيدة، بعقيدة أن الشيطان يشترك في خلقه، الجان يشتركون في خلق هؤلاء، فهؤلاء عبيد لهم. احنا ما عندنا واحد يتصور ان هناك واحد يخلق ويرزق غير الله، ما مستحيل، ما عندنا المعنى. كل ما عندنا احنا عشنا في حضارة، هذه الحضارة اذا ارادت تحترم واحد شو تقول له؟ انت الان لما تلقى لك واحد بالشارع انا عبدك، تقول له انا غلامك، مو انا خادمك، صدق انت يعني عبده ومالكك؟ هو اكو واحد يقدر يخلق او يرزق او ينفع او يضر غير الله عز وجل؟ ما يكون هذا الشيء، ما يكون مسلم يعتقد بهذا؟ اذا انا لما اريد اقول عبد الحسين او اقول عبد علي مثلا من باب التادب اجاء علي بن ابي طالب، يا انا اكرم اقول له انا عبدك. اخر مو احنا نعيش في حضاره تقول واني لعبد الضيف ما كان ما دام تاويا ولا شيمة اللي بعدها تشبه العبد. اذا انا يعني انسجاما مع هالاجواء الاجتماعيه اللي انا عايشها من باب التادب اجاء من احب اقول له انا عبدك او انا غلامك او انا خادمك. هذا المعنى. لما قعدنا واحد يذهب، مستحيل مسلم يؤمن بالله عز وجل ويعرف معنى الاسلام يتصور اكو واحد يضر وينفع من دونه. هو علي بن ابي طالب عبد من عبيد الله، الحسين عبد من عبيد الله، ويتشرف بان عبد الله. نعم، والعبوديه مرتبه اكبر من مرتبه الرساله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاقدم مقام العبوديه على مقام الرساله. اذن هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله، يعني ما عندنا مسلم يعتقد أن هناك واحد يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر من دون الله. جن ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شنو معنى هذا؟ يعني هذا من جملة الأشياء اللي يلقيها بروع الإنسان، يلقيها مثل نظرية علمية مثلا يجيبها يصبها براس فرويد، فرويد يقول لي تعال هنا هاي الأشياء اللي انت مكبليك بيها، يقولوا لك هذا عيب وهذا مستحى وهذا عرض وهذا حلال وهذا حرام، هاي كلها أغلال انزعها. نعم، انطلق مع غريزتك، لأن ما أكو حق إلا ما هو قائم وهو الغريزة، وهذه الأشياء القيم هاي كلها قيود كلها كبول، اخلعها وانطلق. والحل بالعكس، هذه هي الباطل، الحق هو شنو؟ الوقوف حيث أمر الله، هذا هو الحق. ليش؟ لأن هاي اللذة اللي يقول لي هي الحقيقية، هذه لذة حسية، يشاركني بيها الحيوان، يشاركني بيها الدودة. نعم، هاي البسيطة تشاركني بيها غريزة التكاثر، غريزة السفاد، غريزة الأكل، هذه حتى الحيوان شاركني بها. أنا ما صرت إنسان بهاي، لو الإنسان إنسان بأكله جاموسه هواي أهم من عنده. نعم، لو الإنسان إنسان بغرائز الأخرى، الحيوانات الأخرى اللي عندها غرائز جامحة هواي أهم. إذن أنا إنسانيتي مو بهذا، هاي ناحية. الناحية الثانية هاي اللذات، شريعة التلاشي، ما أكو لذة من هاللذات مو شريعة التلاشي، لا كلها شريعة تذهب بعد أيام تنتهي بانتهاء. يعني بتعبير آخر، الآن هاي أنت شو كنت تشعر باللذة؟ هذا الطعام ما طلب حلقك تشعر به، اذا راح للمعده خلاص انتهى كل شيء. نبالي شويه، يومين تلبس الثوب بعدين فقد رونقه، انتهى كل شيء، صار عندك عتيق وصرت فيه تتخلص من عنده. وهكذا وهكذا لذائذ زائله حسيه لهدف مؤقت، ما كل لذة دائمه، بالعكس الا اللذائذ الروحيه. انت ملاحظ الان لما تحلك نظريه علميه، هذا لما تحل النظريه العلميه تبقى تعيش وياك هاي النظريه العلميه، تشعر بلذتها طول عمرك وتطلع وتبقى مرتشمه بالنفس. اللذائذ الحسيه سريعه التلاشي، وهميه ايضا، هم وهميه وهم سريعه التلاشي، وبعد بيها مصيبه خوف الفوت. شنو معنى خوف الفوت؟ اكل باللقمه وما ادري هاي راح اطب المعده لو يقفصني عجرايين قبل ما تروح لهناك، هذه راح تطلع وما تطلع، بيت طبيت لي انا، هذا البيت اللي طبيت لي راح ابقى بي، ولا والله راح تقبض روحي بي، اذا طلعت منه اقدر ارجع الى يولا؟ ابدا، لانه في الواقع جميع ما يرتبط بالحس من التراب والى التراب، مو الشكل؟ اي رحم الله الخيام، اتعب الارض والسماء مسير ونجوم من طول عهد تدور، اتئد ان مشيت بالارض ان الارض هذه محاجر وثغور. جميع من اكل وما اكل تحول الى تراب، الشيء اللي ما تحول الى تراب انسانيه الانسان، موقف الانسان. ولذلك انت عندما تقف على انسان تمجده، وابيك انت لما تقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جيت تمجد لي عظام، لا لا لا لا، ممكن تقبل المثوى ورحم الله شوقي اذا ما وصلت القبر، قبر محمد وقبلت مثوى الاعظم العطرات، في تائيته الواقع تقبل المثوى، لكن انت ما تفترض ان النبي هو التراب، لا، النبي هو الرسالة، النبي هو الصوت اللي دعا الى لا اله الا الله. وكذلك انا لما اريد اقف على قبر الحسين ما جاي اقف امجد تراب ابدا، ولا امجد عظام، ولا امجد اشلاء ممزقة، وانما اقف لامجد ماذا؟ أمجد ذلك الموقف اللي وقف يوم العاشر يرمق السماء بطرفه يقول: اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. أمجد تلك النظرات الحانية التي رمقت السماء بطرفها وهي تقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لك يا راك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وحتى على هالنمط، هي على هالنمط مجدته أخته زينب لما طلعت لبالليل، طلعت وياها مجموع من النشاء، طلعت وياها لفيف من العيال، وين اجت؟ اجت الى الجسد الشريء، ماذا صنعت؟ قرنت كفيها، وضعتهما تحت ظهره، رفعته الى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك، انا ارفع لك اللحم قربان. ما أنا ما جاي أمجد اللحم، لا لا، هذا القربان اللي من أجلك استشهد. ثم وضعته على الأرض ودارت حوله مع مجموع تلك النشاء ونوائح بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حمت فلم ترى مثله نوائحا إذ ليس مثل فقيده أين فقيدا ناديت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا خويا شعب بير عمدك ما علي لسان فزعنا لك من الخيام نسوان من عادة الياقع بالأكوان يسجوه ماي إن كان عطشان يفيل لبطراف الأردان أضجعته وكرت راجعة جابت لفيف السبايا وآبت إلى الخيمة جلست في وسط الخيمة اشعدها آلام اشعدها من مصيبة من حشرات بتتها بينها وبين نفسها أقلب طرفي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الشوق من فوق عاتقه ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة المؤسس تغمده اللهم برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.